إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الله تبارك وتعالى على العباد. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق حديثنا حول الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. وضمنا مع الكتب السماوية المقصود أيضا ليست الكتب فقط، ولكن أيضا الصحف كصحف إبراهيم وصحف موسى. وتحدثنا عن منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تبارك وتعالى رب العالمين، وبينا شيئا يسيرا من منزلة هذا الكتاب العظيم الذي هو خاتم تلك الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والمرسلين. وقلنا أننا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث أو سنكمل حديثنا حول ما يتعلق بالقرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي حوى كلام رب العالمين تبارك وتعالى. وسيبدأ حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى استكمالا للركن الثالث، ألا وهو الإيمان بالكتب وخاصة القرآن الكريم. فنستكمل حديثنا بالحديث عن لوحة شرف ببيان ما في القرآن من الهدى والخير. إن في القرآن المجيد من الهدى والخير لبني الإنسان، وأقول لبني الإنسان كافة، ليس لجزء من الناس دون جزء، ليس لفئة دون فئة، وإنما للناس جميعا مسلمهم وكافرهم. فإن في القرآن المجيد من الهدى والخير لبني الناس كافة ما لا يوجد اليوم والله معشار عشره في كتاب غيره. وفي الأرقام التالية التي سأسردها عليك في عناصر مرتبة بيان ذلك وتحقيقه. أولا، الهدي الموصل إلى كل خير هو القرآن الكريم، والمرشد إلى كل كمال هو القرآن الكريم، والهادي إلى سعادة الدارين هو القرآن الكريم. قال منزله سبحانه وتعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو كتاب الهداية، أيضا هو كتاب الرحمة، الرحمة بأتم معانيها، الرحمة التي تعم الإنسان والجان والحيوان والكبير والصغير والكافر والمؤمن والحي والميت. قال الله تبارك وتعالى في إثبات هذا الأمر ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فهو كتاب رحمة. ثالثا، أنه الشفاء التام العام لجميع الأمراض العقلية والنفسية والقلبية، شفاء من الكفر والشرك والقلق والاضطراب والحيرة والخوف والكبر والحسد والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخوف. قال الله تعالى في إثبات هذا الشفاء وتقريره: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهو النور، وهذه هي الرابعة، النور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمبدد لسائر الجهالات النفسية والمبين لسائر الحقائق والأسرار الكونية. قال الله تبارك وتعالى رب البرية في تقرير نوريته، أي في تقرير نورية هذا الكتاب وأنه نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وهو الكتاب الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة، الموعظة الداعية إلى اكتساب كل فضيلة والزاجرة عن كل رذيلة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهو موعظة كما قال الله تبارك وتعالى، موعظة داعية إلى اكتساب كل فضيلة وزاجرة عن كل رذيلة. أيضا هو البشرى، البشرى بخير الدنيا والآخرة وسعادتهما. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يوضح لك ويبين لك كل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو بشرى بخير الدنيا والآخرة. أيضا هو الحق الإلهي، الحق الإلهي الثابت في نفسه، المحقق المثبت لغيره من كل ما هو حق. فكل حق القرآن يؤيده، كل حق في الكون يؤيده القرآن. قال الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا بالحق، يعني ليس فيه إلا الحق، ليس فيه باطل، فهو مشتملا على الحق، مؤيدا للحق، مقررا للحق، فهذا هو الكتاب الحق. أيضا هو الذكر الإلهي، الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب وتطيب بتلاوته الأرواح وتزكو بالعمل به النفوس. هو الذكر المكسب للشرف والموصل لحضرة القدس والرافع إلى ملأ الأخيار. القرآن يوصلك ويرفعك إلى الملأ خير الخلق، إلى الملأ الأخيار. قال الله تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر. فهو الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب. وقال في الحديث عنه أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر هنا يعني شرف، إن هذا القرآن شرف لك ولقومك، وسوف تسألون. وهو الخير العام لكل إنسان وجان وحيوان، فما من كائن في هذه الحياة إلا وناله من خيرية القرآن الكريم من يوم نزوله إلى يوم رفعه إلى الله جل وعلا وقبضه إليه في آخر الزمان، حينما لا يكون لا في السطور ولا في الصدور. اللهم إلا من كان من المطرودين من شياطين الإنس والجان، الملبسين من كل خير، المبلسين من المبلس يعني الآيس، المبلسين من كل خير يعني الآيسين من كل خير، الفاقدين لكل خير. قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. إذن فهو الخير العام لكل إنسان وجان وحيوان. أيضا هو التبيان والبيان لكل شيء مما الإنسان في حاجة إليه مما تتوقف عليه سعادته دنيا وأخرى. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أيضا هو الروح التي تتوقف عليه حياة الإنسان، فالقرآن هو الروح اللازمة للحياة الفاضلة الكريمة. إن الناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية فهم في حقيقة الأمر أموات حقا. الذين لا تسري فيهم الروح القرآنية هم أموات، وإن كنا نعدهم أحياء فهم في الحقيقة أموات، لا ينتفعون بوجودهم ولا بحياتهم المادية. قال الله تعالى في هذا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه 11، وهي قليلة، ويوجد في القرآن أكثر من ذلك، 11 شرفا بيناه لما في القرآن من الهدى والخير. قلنا أن الذي ينتفع بالقرآن هو الحي في الحقيقة، والذي لا ينتفع به فهو ميت، وإن كنا نراه في وسطنا من الأحياء. طيب، شروط الانتفاع التام بما في القرآن من الخير والهدى، ما هي الشروط حتى ننتفع بالقرآن لنصبح من الأحياء على الحقيقة؟ إنه بالرجوع إلى تلك اللوحة المشرقة بنور القرآن وهدايته، يتبين لنا بحق وصدق أن في القرآن الكريم من الهدى والخير ما يكفل للإنسان سعادة في دنياه وأخرى. غير أننا إذا عاودنا النظر لتلك اللوحة التي تحدثنا عنها نجد أن ما في القرآن من الخير والهدى مخصوص بأناس وصفوا بصفات أربع، وهي الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى. فهؤلاء هم الذين ينتفعون حقا بالقرآن. شروط أربعة: الإيمان، الإسلام، الإحسان، التقوى. يعني ما احنا ذكرنا الآيات مثلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمين؟ للمسلمين. يبقى شرط ايه؟ الإسلام. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. يبقى الكلام كان لمين؟ يبقى في شرط التقوى، وفي شرط الإسلام، في شرط الإيمان، في شرط الإحسان. هذه هي الايه؟ الشروط. فمن استجمع تلك الصفات فقد تهيئ لتلك الفيوضات الربانية، أصبح مهيئا لنيل تلك الفيوضات الربانية، وفاز بما في القرآن من الخير والهدى. ومن قصر عنها ولم يستكملها فإن حظه منه بقدر حظه منها. كنت بتقول حاجة؟ وهذا إيضاح لتلك الصفات الأربعة. معلش، احنا ذكرنا الكلام مجمل فأوضحه: الإيمان والإسلام والإحسان والتقوى. نتكلم على كل واحدة بالتفصيل. أولا الإيمان، بأن يؤمن المرء إيمانا عاما بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكل ما جاء به عن الله، يعني نصدق كل شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى حتى نحقق الإيمان. ويؤمن إيمانا خاصا، ده اسمه الإيمان العام بقى، انك انت تصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الهمام عن ربنا تبارك وتعالى الملك الديان. ده اسمه الايمان العام. الايمان الخاص بقى ايمانا خاصا بما في القرآن من الهدى والخير، ايمانا يحمله على تعرفه عليه وطلبه منه، وذلك بدراسة القرآن والعمل بما فيه من العقائد والشرائع والآداب والأخلاق. فلو قمت بدراسة هذا الأمر فعلا تحقق الإيمان الإيه؟ الخاص. الإسلام بأن يسلم المرء لله تعالى قلبه، يسلم المرء لله تعالى قلبه، سلم قلبك لله ووجهك لله، فيسخر كل شيء فيه العبد، يسخر كل شيء فيه لله تعالى، بحيث لا يكون له هم إلا الله تعالى، فيعيش طالبا لما يرضاه الله من اعتقاد وقول وعمل، متجنبا كل ما يسخط الله تعالى من اعتقاد وقول وعمل. يعني الإسلام تعمل كل ما يرضي الله. همك في الدنيا دي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حياتك موتك صلاتك عبادتك كلامك كل شيء هدفك فيه إيه؟ إرضاء الله. هو ده الإسلام. والإيمان ذكرناه التصديق إجمالا وتفصيلا عاما وخاصا. الإحسان بأن يحسن في إيمانه وإسلامه. خلاص مش انت امنت؟ خلاص مش انت اسلمت وعرفني يعني ايه ايمان ويعني ايه اسلام وبدات تحققه؟ تنتقل بقى لمساله الاحسان، ان تحسن في الايمان وتحسن في الاسلام، فيعيش يراقب الله تعالى في كل ما ياتي ويظهر وما يقدم وما يؤخر، يراقبه في طاعته كما يراقبه في معصيته. يعني ما تقولش بقى ايه، طب انا الحمد لله انا ما بزنيش، ده انا بصلي. طب خلاص ماشي، يبقى انت راقبت ربنا في ان انت ما تعملش الذنب ده اللي هو الزنا، بس بقيت تعمل طاعه اللي هي الصلاه. طب فين مراقبه الله في الصلاه؟ هتقول لي راقب الله في الصلاه ازاي يعني؟ اقول لك يعني تحسن الصلاه، مش تيجي تلعب رياضه وتمشي وتقول انا صليت ركوع وقيام وسجود وخلاص كده انت صليت. لا، يبقى زي ما بتحسن في انك تبتعد عن المعصيه، ايضا تحسن في انك تتقن وتحسن الطاعه. وبعبارة أخرى يراقبه في محابه، تراقب ربنا في الإيه؟ في اللي بيحبه، فيأتيها بصدق ويعمل يقوم بعملها بإتقان. مش كرواتة، مش تخش عشان تتوضى بسرعة تقعد تغسل إيدك وبقك ووشك وخلاص، وبعدين بعد ما تخرج أنت لسه ما مشيتش من الوضوء تقول هو أنا مسحت راسي ولا لأ؟ يا عم ده انت لسه ما دخلتش في الصلاة عشان حتى نقول ان انت بدأت توسوس، ده انت لسه واقف عند حنفية المية بتاع الوضوء. يبقى ده دليل على ايه؟ انه كان بيتوضى وهو في غيبوبة مش هنا. فالمقصود بعبارة اخرى العبد يراقب ربه تبارك وتعالى في محابه، فيأتيها بصدق ويعملها بإتقان، وفي مساخطه فيتجنبها في بغض لها. تترك الشيء اللي ربنا يبغضه لأن أنت كمان بقيت تبغضه، ويبتعد عنها في كره منه لها تام. ده بالنسبة للإحسان، يعني تستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى لك في كل أمر، سواء في خير أو في شر، في شر فتجتنبه، في خير فتفعله وتتقنه. الرابع التقوى، بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به. اجعل بينك وبين الشرك تقاة، وقاية، حاجز، سد، منيع. بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه، أوجب عليك فعل شيء فأنت تركت فعل هذا الشيء الذي أوجبه الله عليك، وبكده يبقى أنت عصيت، كده أنت لم تحقق التقوى. أمرك ألا تدخن فدخنت السيجارة، يبقى دي مش تقوى. بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه. أوجب عليك الصلاة في المسجد فلم يجدك تصلي في المسجد، يبقى أنت مش من المتقين، لأنه أوجب عليك فعل. بص، التقوى خلاصتها في كلمتين: ألا يجدك حيث نهاك ويجدك حيث أمرك. أمرك إن في أذان الظهر يلاقيك فين؟ في المسجد. يبقى لو نظر في المسجد يلاقيك في المسجد، مش ينظر في المسجد ما يلاقيكش. التقوى أن يجدك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، ما يلاقيكش في المكان اللي نهاك إنك تكون فيه. بأن يتقي الله تعالى في أن يشرك به أو أن يعصيه بترك ما أوجب عليه وانتدبه إليه، أو بفعل ما حرمه عليه أو كرهه له. وكلمة أخيرة: أن من استكمل هذه الصفات اللي هي إيه بقى؟ الإيمان، الإحسان، الإسلام، التقوى. أن من استكمل هذه الصفات وحققها كما هي موضحة زي ما وضحناها يعني دلوقتي ومبينة فيما سلف من كلامنا، فقد استوجب كل ما في القرآن من خير وهدى. كده بقى فعلا تحصل الخير والهدى الذي في القرآن، وتحقق لك بذلك الخير والهدى كاملا، فحصل له الشفاء في صدره وبدنه والرحمة في قلبه والنور في بصيرته والذكر والموعظة في قلبه والبيان في لسانه والحق في حكمه والبشرى في حياته وآخرته. ده لو حققت الأربعة دول. أما من لم يستكمل تلك الصفات فإنه لم ينتفع بما في القرآن من الهدى والخير، وليس عائدا إلى أن القرآن نفد منه هداه وخيره اللذان كان فيه. مش معنى كده أنه لم يصل الهدى والخير من القرآن لأن القرآن خلص الهدى والخير اللي فيه، لا، ده لأن أنت لم تستكمل هذه الشروط الأربع ليحصل لك الهدى والخير من القرآن، وإنما هو عائد إلى عدم أهلية المرء للاستفادة منه. أصبح هذا الإنسان ليس أهلا ليستحق هذه الفائدة ألا وهي الهدى والخير. وإن لذلك مثلا نضربه هو وجود مريض. تخيل معايا وجود مريض يوصف له دواء نافع من الطبيب ويقدم له الدواء ولم يكلف المريض نفسه مشقة تناول الدواء، فيبقى يعاني من أسقامه ومن أمراضه مع أن الدواء موجود وأوجاعه تظل فيه حتى يهلك بها ويموت. فهل الذنب في هذا ذنب الدواء؟ الجواب لا، إن الذنب ذنب المريض نفسه الذي لم يستعمل الدواء وهو بين يديه، فكان حاله كحال من قال: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. جمل شايل إربة مية على ظهره وماشي في الصحراء يموت من العطش. ليه؟ مع انه معاه ميه، بس لانه لم يحرك رقبته ليشرب من الماء. يبقى حصل ايه؟ معاه العلاج بس هلك. مريض لم يأخذ الدواء والدواء بين يديه هلك، لأنه لم يكلف نفسه أخذ الدواء. قرآن فيه هدى وخير، واحد ما خدش الأربع شروط، إيمان وإسلام وإحسان وتقوى، ما ياخدش هدى وخير. وصلت الصورة؟ يبقى قدرنا نعرف إيه هي شروط الانتفاع التام بما في القرآن من الخير والهدى. يعني ندي مثال عشان يبقى الأمر واضح أكتر ببساطة بقى عملي. قول أي آية في القرآن، أي آية فيها أمر أو نهي، حد كده يذكر لي أي آية. ماشي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أهو الآية اللي قلتوها أنتوا بنفسكم دلوقتي. ركز كده معايا، تعال نطبق على الشروط الأربعة. ده أنا بديك مثال عملي بقى عشان يبقى الموضوع واقعي، ما يبقاش كلام نظري. احنا قلنا الإيمان صح؟ الإيمان يعني أنا دلوقتي أؤمن بإيه؟ بأن هذا كلام الله، وكلام الله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، صح؟ تنزيل من عزيز حميد، حلو أوي. ومصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مؤمن. يبقى أنا حققت دلوقتي الإيمان إجمالا وتفصيلا، خلاص يقينا ده كلام ربنا اللي بلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، تمام؟ ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي ايه بقى؟ الإسلام. الإسلام اللي هو ايه بقى؟ اللي هو الأفعال. ما هو الإيمان اعتقادات قلبية، خلاص أنا كده اعتقدت بقلب إن ده كلام ربنا وده حق. فين بقى الإسلام؟ أفعال. ما هو ايه هو أركان الإسلام الخمسة؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صح؟ كلها إيه دي؟ أفعال أهي. صلاة ده فعل، زكاة فعل، صوم رمضان فعل، حج البيت صح ولا لا؟ حتى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فعل، باللسان بنشوفها وبنسمعها، يبقى دي أفعال أهي. طيب أنا بقى هحقق الآية دي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإسلام، يبقى أنا هعمل إيه؟ هو ما قاليش أدوا الصلاة، ده قال لي أقيم الصلاة. يعني أعمل إيه؟ يعني أصلي صح. أصلي صح، أتم ركوعها وسجودها وخشوع، وأتأمل بقى وأتدبر في كل ركعة، أفهم بقى. إحنا قلنا بقى هنطبق عمل. يبقى أول ما جيت بقى اتوضيت، ما هو ده بقى فعل أهو. فوأنا بتوضى أنا مؤمن بإن الوضوء الله عز وجل أمرني به، مؤمن، ومؤمن بإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بهذه الكيفية، الودان الأول وبعدين الفم، ولا اليد الأول الكفين، صح كده؟ يبقى في ترتيب للي عمله النبي، يبقى مؤمن بده، يبقى آمنت بأن ربنا سبحانه وتعالى أمرني بهذا، وآمنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أداه بهذه الطريقة. فبدأت أتوضى، وأنا بتوضى بقى بص بقى شوف الفرق، لاحظ بقى ده واللي أنت عايش عليه، اللي أنا هقوله واللي أنت عايش عليه أصلا. أنا دخلت أتوضى، فأنا لسه ببدأ أتحرك وأقوم عشان أتجه ناحية المية للوضوء، بستشعر أن أنا دلوقتي هقوم أتجهز للقاء الله، ان انا هقوم دلوقتي عشان اقف قدام ربنا. لو انت تخيلت المشهد ده لوحده هيزلزلك، ده لوحده، ده انت لو اتصلوا بيك وقالوا لك تعالى هتقابل رئيس الجمهورية الساعة كذا، مش هيجي لك نوم من الرعب، صح؟ مع انك عارف ان هو مش هيزيك ولا حاجة، ده هو عايزك في حاجة ودية، بس انت عمال تقول البس ايه، صح؟ اقابله ازاي؟ طب وابدا اتكلم معاه ازاي؟ طب ولما اجي اتكلم معاه اخلي وشي في الارض ولا وجهي في وجهه؟ طب اكلمه ازاي؟ طب اعلي صوتي عشان يسمعني ولا يعتبر ده قله ادب مني؟ طب اوطي صوتي اتعبه ان هو يقعد يبقى يقول لي ايه؟ قول تاني، علي صوتك، مش تعرف تركز، صح؟ وده راجل زيك زي هيموت وياكله الدود من تراب زيك زي، والله المثل الأعلى، ده كل ده لسه في البدايه، وانت بتتحرك بتفكر تروح للوضوء، رحت للوضوء بدات بقى وانت بتغسل ايديك انك بتغسل 3 مرات، ففي كل مره بتغسل بتتخيل ذنوب ومعاصي ايديك عملتها واقترفتها، فانت بتغسل الذنوب دي بالميه، فبتتخيل وانت بتتوضى ان غسل ايديك من ذنوب ومعاصي اقترفتها يداك. بعدين بدات تتمضمض، والمضمضه هي تحريك الميه في الفم علشان تغسل وتنظف كل الفم من كل الكلام والغيبه والنميمه والكذا وكذا وكذا وكذا والزور والبهتان وعدم ذكر الرحمن والغفله وكثره مخالطه الناس بأبور لا ترضي رب الناس. عمال بتغسل فمك، وبتغسل فمك من اكل الطعام لم يكن المال فيه حلال خالص، مش هنقول حرام بقى، لا هنقول كان فيه شبه. ولما جيت تستنشق بتتخيل دلوقتي ان انت بتغسل الخيشوم، بتغسل الانف من روائح شممتها، امرأة متبرجة حاطة مثلا برفان ولا حاجة معدية، فانت شميت الرائحة بدأت تركز مع الريحة، شميت ريحة دخان سجاير مثلا ايا كان. بتغسل وشك، الوجه، وفي الوجه العينين علشان النظرات الحرام اللي عينيك نظرت ليها. وبعدين بتغسل اليدين الى المرفقين، ما ربما يكون انت برضو ايه تركب المواصلات ولا حاجة ايدك لمست حد، امرأة مثلا لا تحل لك ايا كانت الاسباب، وايديك دي برضو ما هي ما اتحركت في معاصي. بعدين بدأت تعمل ايه، تمسح الرأس عشان تمسح مخك من تفكير السيء والمعاصي والذنوب اللي شغلة دماغك، وبدأت تمسح ودانك علشان تشيل منها كل حرام سمعته، وبدأت تغسل رجليك علشان كل مكان مشيت فيه خطوة لا ترضي الله. ده كده يبقى انت فعلا بدأت تحقق الإيمان مع الإسلام في الوضوء، وهنا بدأ يتحقق معاك بقى الإحسان، انك انت بتستشعر في اللحظة دي ان ربنا ينظر اليك، فما بتكروتش في الوضوء، ده انت عمال بقى بتخلل الأصابع وبتغسل البراجم، البراجم اللي هي الجلد اللي بيتثنى في المفاصل بتاعت الأصابع، وعمال بقى تشوف ده انا محسن دلوقتي، انا بعمل الإحسان، يعني انا دلوقتي مستشعر مراقبة الله عز وجل ليا، ومراقبة الله تبارك وتعالى في انه امرني بفعل شيء يبقى اتقنه. فانا دلوقتي لما باجي اغسل ايديا في الوضوء بشوف ممكن يكون مثلا لو انا شغال استرجي ولا شغال مبيض محارة ولا شغال بتاع اشاني ودوكو ولا في على ايديا لكيه مثلا، فابدأ ايه احكه عشان ما يعملش عازل ما بين الجلد ووصول المية عشان يصح الوضوء، ولو امرأة تزيل اثار المنكير اللي على الاظافر علشان خاطر الوضوء يصل الى الاظافر والا يبقى عازل والوضوء لا يصح. هو ده الاحسان. شفت انت اتنقلت ازاي بعد ما كان ايه ايمان خدك دخل في الاسلام وصلت للاحسان كده. لو انت عملت ده بتعمل ده ليه بقى؟ عشان ما تقعش في معصية، وعشان تحقق اللي امرت بيه، ما هي دي التقوى. يبقى حققت 4 شروط. تيجي بقى تخش في الصلاة، فبدأت بقى تخش في الصلاة، استقبلت القبلة فرفعت ايديك، بطن اليدين باتجاه المحراب باتجاه القبلة، وظهر اليدين ظهر الكفين لأعلى فوق للسماء، وبعدين لما تيجي تحازي الأذنين أو تحازي المنكبين الكتفين يعني بقت أصبح الايه ظهور الكفين يشيران إلى خلف ظهرك. معناها ايه؟ معناها وانت بترفع ايدك من جنب وسطك كده بترفع لفوق كأنك انت شايل الدنيا على ظهر الكفين، فبترفعها وتلقيها خلف الظهر، ادي الدنيا رمتها ورا ظهرها، ورفعت الايد لفوق دي معناها ايه؟ استسلام، انا مسلم نفسي ليك يا رب، خلاص مفيش مقاومة. وبعدين رحت قايل الله اكبر، يعني الله دلوقتي أكبر، وهو أكبر على الدواب، لكن في اللحظة دي بقى الله أكبر من شغلي، فحركز في الصلاة، مش هتشغل بالشغل، مش هتشغل بالزوجة، مش هتشغل بالمصاريف، مش هتشغل بالعيال، مش هتشغل بكذا بكذا بكذا، خلاص الله أكبر. حطيت إيدك اليمنى على اليسرى على الصدر، يعني إيه؟ وقفة الخاضع بقى، الضعيف، الذليل، المسكين، المحتاج، اللي واقف أمام المعطي، الملك، القادر، العزيز. فأنت واقف حاطط اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، متطأطئ الرأس، بس مش معنى متطأطئ الرأس يعني معناه أنك أنت تطأطئها كاملا، لا، يعني خفض الطرف والعين بس. الخشوع مش أنك أنت ترمي رأسك لتحت، الخشوع أن عينيك هي اللي تبقى مكان إيه؟ السجود. وبعدين تبدأ بقى تقرأ القرآن، وانت بتقرأ بقى تبقى فاهم انت بتقرأ بتقول ايه، مش شريط بيسف، لا، فاهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله ان انا جيت اصلي وغيري ما بيصليش. اقف كده مع نفسك وانت بتقرأ الفاتحة كده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على ان انا بصحتي، ما جابونيش عشان اصلي شايلني على نقالة. الحمد لله ان انا قادر اقف وغيري بيصلي وهو قاعد. الحمد لله ان انا شفت طريقي للمسجد وغيري بياخد، محتاج حد يقوده. الحمد لله ان انا سامع الامام وغيري اطرش ما بيسمعش. الحمد لله ان انا وانا جاي من بيتي للمسجد جاي في امان، ما فيش قطع طرق. الحمد لله على ايه ولا ايه بقى؟ صحيح، لا، ده انا لسه ما خلصناش الحمد لله. وبعدين بقى ايه؟ رب يعني مربي بالنعم وبالابتلاءات. يعني معناها ان انت يا رب لما اديتني نعمة كذا كنت بتربيني، ولما منعت عني كذا كنت بتربيني. فتضح ان المنع عطاء، انه لما منع منك الشيء ده عشان ما تقعش في معصيه، فرحمة بيك فبيربيك رب العالم. تبدا بقى تعيش بقى مع كل كلمه، مش هتخلص الفاتحه اصلا. ده لو انت حققت الاربع شروط. انما بقى اللي بيجي الله اكبر، الحمد لله، الرحمن الرحيم، الله اكبر، الله، ده مين ده بقى؟ ان شاء الله هو ده بقى اللي ما بينتفعش باللي احنا قلنا عليه. انا حبيت بس اطول النفس في المساله دي عشان اوضح الشروط الاربعه اللي بيها تنتفع بما في القران من الهدى والخير. ده كان الركن الثالث من اركان الايمان في حق الله الملك الديان على العباد، الا وهو الايمان بالكتب. الركن الرابع الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو التصديق والإقرار. ما احنا قلنا بقى الإيمان يعني التصديق والإقرار عامة. فالإيمان بالرسل هو التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر، اختار من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. وخلي بالك، ظلمات جمع ونور مفرد، لأن طرق الباطل كتيرة مختلفة، عادات، تقاليد، جهل، بدع، خرافات، مثلا طرق مختلفة، مثلا زي مثلا إيه، ليبرالية، علمانية، فاهم قصدي إيه؟ حتى في الإسلام نفسه كإسلام ومنهج وفكر وعقيد، صوفية، أشعرية، مرجئة، خوارج، أبضية، كتير. فطرق الباطل إيه؟ كتير. لكن الحق هو طريق واحد، ما فيش غيره. فالإيمان بالرسل هو التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر. ليه بقى من البشر؟ ما احنا كل كلمة لازم نتكلم عليها بقى. ليه بقى من البشر؟ ليه ما جابهوش ملائكة؟ أصل الملك ما بياكلش. ما من صفات الملائكة ان هي ايه؟ لا تأكل، خلقت من نور، لا تأكل ولا تشرب، تمام كده، ولا يتناكحون، ما فهمش شهوة أصلا، ولا يتزوجون. فلما يجي ملك يقول ربنا بعت لك ملك رسول ويقول لكم يا ناس الزنا حرام، تقول له يا عم اتكلم براحتك، اصل انت مالكش شهوة اصلا، انما انت لو انت زينا فيك شهوة وشفت امرأة متبرجة ما كنتش عرفت تمسك نفسك عن الزنا، فانت يا عم انت ما تنفعناش اصلا، كلامك ده ما ينفعش علينا، صح؟ انما جابه لك بشر زيه زيك في شهوة برضه، علشان لما يجي يقول لك الزنا حرام وتلاقيه هو ما بيزنيش ساعتها ما تقدرش ترد عليه. لما يقول لكم صوموا، لو كان ملك يقول لكم صوموا، تقول صوموا، اصل انت يا عم ما بتجوعش، لا تشعر بالجوع ولا بالعطش، فمش فارقه معاك، انما احنا ناس عايزين ناكل وعايزين نشرب، نصوم ازاي؟ ما نقدرش. فلما بعت لك رسول صام تقول ايه ده، ده زي زيه بشر، قل انما انا بشر مثلكم، بس الفرق بيني وبينكم ايه؟ يوحى الي، هو ده الفرق، لكن في النهايه زي زيكم. فلما تلاقي صام ساعتها تقول طب انا بقى، طب حجتك ايه بقى؟ تعترض تقول ايه؟ مالكش حج. عشان كده الايمان بالرسل هو التصديق والاقرار بان الله اصطفى من البشر رسلا وانبياء يهدون الناس الى الحق ويخرجونهم من الظلمات الى النور. قال الله عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني من الملائكة رسل ملائكة ومن الناس رسل ناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، فيهم جن بينذروا يحذروهم يعني، كما قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، بدأوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يبقى وظيفتهم نوع يعملوا إيه؟ إنذار. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى؟ ده اللي نزل بعد موسى كان الإنجيل على عيسى، وبعدين جه القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. هم الجن سابوا ذكر الإنجيل ليه ودخلوا من موسى على محمد على طول ليه؟ لاحظتها؟ لأن الإنجيل لم يأتي لتأسيس شريعة جديدة، إنما جاء تكملة لشريعة سابقة هي شريعة موسى عليه السلام، فموش إيه؟ مفوش أحكام. ذلك النصارى لما بيكون عايزين ياخدوا حكم من الأحكام ما يرجعوش للإنجيل، يرجعوا للإيه؟ للتوراة، للعهد القديم يعني، ما يرجعوش للعهد الجديد. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يبقى هما بيعملوا إيه دلوقتي؟ إنذار. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يبقى الرسل من الملائكة، رسل من الإنس، منذرين من الجن. وضحت؟ فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، إنما ذكروا أن الكتب على موسى وعلى محمد. يبقى مفهومش إيه؟ الجن مفهومش إيه؟ رسل. وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. عرفنا الملائكة فيهم ايه؟ رسل. الإنس فيهم ايه؟ رسل. الجن فيهم ايه؟ منذرين. والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، مكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يبقى هنا توضح هذه الآية الكريمة أن الرسل جاءوا للناس بشرائع، معهم كتب منزلة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب هو اسم جنس يراد به الكتب عامة، وليس كتاب ايه؟ معين. والان يعني مثلا بقول لك شجرة التفاح، يبقى قصدي بقى ايه؟ شجر التفاح عامة. والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة. يبقى الرسول جاي بشريعة ايه؟ جديدة، إنما النبي بيكمل شريعة سابقة بيبلغها. وضحت السورة؟ كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يبقى وظيفة الأنبياء هي ايه؟ الحكم بالكتب السماوية والشرائع المنزلة على الرسل. يعني ما هماش جايين بايه؟ بشريعة جديدة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني اليهود يعني، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، ما أخفوش شيء يعني، فاهمني؟ يعني كل شيء كلف به الرسول بلغه كما كلف به، لم ينقص منه ولم يخفي فيه ولم يزد عليه. وصلت السورة دي كده؟ طب سؤال: ليلة النصف من شعبان، ما احنا في ليلة النصف من شعبان بقى؟ ليلة النصف من شعبان، اللي بيحتفل بليلة النصف من شعبان جابها منين؟ النبي ما جابهاش ولا قال حاجة فيها. يبقى حاجة من الاثنين: يا النبي بيخبي علينا وبيخفي علينا أمور ولم يبلغ الرسالة كاملة، واللي قال الكلام ده هو بقى أبو العريف اللي قدر يوصل للي الناس مش عارفة توصل، أو إنه هو مبتدع. فلو قال إنه هو مبتدع يبقى رد على نفسه في بدعته يبقى يبطلها، ولو قال ان النبي اخفى علينا يبقى كفر. ففي كلتا الحالتين طلع بره، يختار له كلمه بقى من الاثنين. اللي بيحتفل بمولد النبي جابها منين؟ لا النبي عملها ولا الصحابه عملوها. ولو كان الاحتفال بمولد النبي ده دين كان النبي قال لنا عليه. ليلة 27 رجب، الإسراء والمعراج، مين اللي قال إن الإسراء والمعراج في 27 رجب؟ ومين اللي قال أصلاً إن ليلة تحويل القبلة كانت في ليلة النصف من شعبان؟ لا، تحويل القبلة أصلاً كان في جمادى الآخرة أو في رجب، ما كانش في شعبان أصلاً. فمنين؟ وغيره وغيره بقى. يبقى الرسل مكلفون بأنهم ينقلون إلينا الدين كاملا لا يخفي منه شيء، لم ينقصوا منه شيء ولم يزيدوا عليه شيء. فقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسول مهمته إيه؟ يبلغ، وبلاغه مبين، بين، ظاهر، واضح، ما فيهوش لبس، ما فيهوش حاجة ناقصة. وقال تعالى: وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى هم اعترفوا ان جالهم ايه؟ رسل، وبلغوهم بكل شيء. يبقى الرسل لم تخفي شيء. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، يعني الله عز وجل من على الأمة، من على الرسول صلى الله عليه وسلم، من عليه بأنه جعله إيه؟ رسول. والرسول بقى مكلف بإيه؟ بالبلاغ. فمن الله الرسالة، ومن محمد أو من أي رسول عامة البلاغ. طب إحنا بقى نعمل إيه؟ التسليم. وصلت دي؟ من الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل إليك من ربك. طب ولو نقص كلمة أو زود كلمة؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كلمة زادت، كلمة نقصت، يبقى أنت ما بلغتش الرسالة كلها، ضاعت، يبقى ما تحسب لكش أن أنت بلغت الرسالة. يبقى مهمة الرسول أن يبلغها إيه؟ كم؟ وديك مثال على ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب. أنا هقول لك المثال ده عشان برضو نرد بيه على شبهة، يعني بضرب بيه عصفورين بحجر زي ما بيقول. ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذ تقول للذي أنعمت عليه وإذ تقول للذي أنعمنا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخشى الناس. الآية المقصود بها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك برضه عشان دي مشكلة، لما بتيجي تقرأ في تفسير الطبري مثلا أو بعض التفسير وخاصة في الطبري، ما احنا برضه لازم نفهم يعني ايه برضه تفسير الطبري. الطبري رحمة الله عليه هو محدث، عالم حديث، فكان يعمل ايه؟ كان لما يجي يجمع لك كتاب في التفسير يوم يجمع كل الأحاديث اللي وردت عن الآية دي. الأحاديث دي بقى منها أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة، خلي بالك، من أحاديث صحيحة ومنها أحاديث ضعيفة. هتقول إيه ده؟ طب ولما هو عالم حديث جاب أحاديث ضعيفة ليه؟ أصل هو مهمته مش إن هو يخرج لك الحديث دلوقتي ولا يحققه، هو مهمته حاجة تانية. مهمته دلوقتي جمع كل ما تيسر من أخبار حول الإيه؟ الآية، عشان أنت تفهم الدنيا فيها إيه. طب وأنا أعرف إزاي إن ده صحيح ولا ضعيف؟ ما سبكش، جاب لك السند، في كل حديث، بحيث ان بعد كده كل عالم حديث يحقق الحديث ويشوف الرجال اللي في السند فيعرف الحديث ده صحيح ولا ايه ولا ضعيف. وصلت الصورة دي كده؟ طيب، فأورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث إليه بالرسالة كان قد تبنى زيد بن حارثة، فأصبح ابنه بالتبني، فهو نفسه أنه هو لما ابنه كبر نفسه أنه يجوزه ويفرح بيه زي أي أب، فزوجه مين؟ السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. السيدة زينب بنت جحش يعني، وهي قريبة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهو شاف ان ما هو ده ابنه فيجوزه مين؟ احسن واحدة في العيلة. معايا كده؟ مر وقت والنبي صلى الله عليه وسلم جت آية تحريم التبني، ادعوهم لآبائهم. راح عمل ايه؟ اشهد الناس يا جماعة خلاص زيد ايه؟ ما بقاش ابني. طيب ركز كده معايا في المشهد ده، لو حصل ان في يوم من الايام، خلي بالك احنا بنتكلم عن الرسل عشان ما تنسوش، لو حصل ان في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مات وزيد بن حارثة مات والسيدة زينب بنت جحش ماتت وانتهى الموضوع، جه في يوم من الايام حد كان متبني حد معايا، وبعدين عرف ان التبني حرام فايه ترك مسألة التبني لفلان دوت، فلان ده طلق زوجته، فاللي كان متبني اللي يعتبر ابوه بقى مش هيرضى يتزوج اللي هو ساعتها اللي هو الاب بالتبني مش هيرضى يتزوج اللي هي كانت زوجة ابنه من التبني، يقول لك لا ما تجوزهاش. ليه يا عم؟ ما مش ابنك. يقول لك اصل النبي ايه ما تزوجش سيدة زينب بنت جحش بعد ما ألغى الله عز وجل مسألة التبني. يبقى معنى كده ان احنا هنعمل حكم ونسيب حكم، يعني هنخليه ان هو مش ابني بس ما ينفعش اتجوز ايه. فهمتها ازاي؟ فيحصل الموقف ده بقى، فربنا سبحانه وتعالى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان زيد بن حارثة هيجي عليه يوم يطلق السيدة زينب بنت جحش وينفصلوا، وربنا اعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هيجي عليه يوم يوم هو يتزوج السيدة زينب بنت جحش. فالنبي خاف قال الناس هيقولوا بس طمع في ايه؟ في مرات ابنه. فالامام الطبري جاب حديث فعلا بيحمل المعنى ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل علشان يزور ابنه زيد بن حارثة في الصيف في الحر، فيلاقي زوجته موجودة بلبس البيت فاعجبته فقال بس اطلقها منه واخدها ليه. وده حديث موجود في كتير من كتب التفاسير، وطلع زكريا بقلص زكريا بطلرس على القناة بتاعته ويقعد بقى يقول لك شفت انا ما بجيبش حاجة من عندي اهو من كتب المسلمين، اقروا بص يا مسلمين، ويطلع لك كده على الشاشة والناس تنخدع، لان الناس مفكرة ايه ده فعلا في كتاب التفسير، واللي عنده شك شوية وعنده ايه مسألة العلم يروح يجيب كتاب التفسير ويبص ايه ده فعلا بجد ده مكتوبة، فيشك في النبي، والشك في الرسل كفر. خلي بالك ما احنا بنتكلم عن الرسل بقى اهو، الايمان بالرسل، فالشك فيهم كفر، لان الشك ده يناقض الايمان يناقض التصديق، ما الشك عكس الايه؟ عكس التصديق. طب الحل ايه؟ الحل ان القضيه دي ان الحديث اصلا لا يصح، الحديث اصله لا يصح، ليس حديث صحيح، فيبقى سقط لإيه؟ سقط الاستدلال، خلاص ضاعت الحجة بتاعته. بس فين بقى اللي فاهم ان ده حديث صحيح ولا مش حديث صحيح ولا الكلام ده؟ كتير من الناس بقى بياخد الكلام ايه مسلمات من غير ما ينظر فيه، وده خطأ. فالمقصود النبي بقى صلى الله عليه وسلم لو كان هو مش رسول، افهم بقى معايا هنا بقى، شفت انا عملت لك الحكاية دي عشان اوصل لهدف معين. ايه هو بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ما بيبلغش كل شيء نزل عليه واخفى شيء ما كانش قال الآية دي، لانها تدينه زي ما بيقولوا يعني، وهي لا تدينه ولا شيء، بس مثلا يعني بالعرف اللي احنا بنقوله. او كانت سورة عبس وتولى، يعني تخيل انت واحد يكون ما يعني. اسألك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم لو ما كانش بيبلغنا كل شيء انزل اليه صلى الله عليه وسلم وكان بيخفي اشياء، مش كان ممكن يخفي سورة عبسة؟ ها؟ صح ولا لا؟ اصل ده في اعتاب للنبي، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. انت ليه بتعبس في وجه عبد الله بن ام مكتوم؟ فدي اعتاب لمين؟ للنبي. حتى النبي لما كان بيقابل عبد الله بن ام مكتوم كان يقول له ايه؟ مرحبا واهلا بالذي عاتبني فيه ربي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخفي شيء ما كانش جاب الصوره دي اصلا، ما كانش جاب الحكاية بتاعت زوجته السيدة عائشة وصفوان بن المعطل وعبد الله بن أبي بن سلول وفي سورة النور والفتنة اللي قال عليها الإشاعة الإفك، ما كانش جاب أمور كتير. يبقى ده دليل على إيه؟ دليل على إن الرسول بيبلغ كل ما آتاه من الله. وصلت الصورة اللي أنا عايز، شو أنا بحكي الحكاية دي عشان أوصل لك إيه الفكرة دي. فالمقصود قال الله فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واضحة كده بقى الآية. والرسل منهم من قص في القرآن، يعني عرفنا قصته وحكايته واسمه، ومنهم من لم يقصص، منهم اللي احنا ما نعرفوش، كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. واللي عاوز بقى يرجع للأنبياء كلهم في سلسلة عاملها انا موجودة على الانترنت على موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات تحت اسم فتح عماد الشبراوي، سلسلة السلسلة بعنوان تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين. بحكي فيها عن كل نبي واسمه ومولده ونشأته وقومه وتاريخه والافعال اللي عملها، وبحكي فيها الايات اللي وردت في القرآن الكريم كله مجمعة في الصور كلها من الجلدة للجلدة المصحف كامل التي تخص هذا النبي، وجبنا ما تيسر جمعه من الأحاديث النبوية اللي بتتكلم عن النبي دوت، بالإضافة إلى بعض الأمور والحقائق التاريخية اللي تبين لنا النبي ده كان فين ومكانه فين وقومه مين هم، وتبين لنا بعض أمور معجزات لها علاقة بالواقع المعاصر والتكنولوجيا اللي وصلنا لها، بالإضافة إلى مواقف بقى وإسقاط على الواقع اللي احنا عايشينه. يعني كل موقف عدى عليه نبي من الأنبياء بسقطه على الواقع اللي احنا عايشينه عشان ازاي ايه نطبق الحياة حياة النبي دي على حياتنا احنا دلوقتي، فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. فكان بيحكي فيها عن قصة 25 نبي اللي هم ذكروا في الايه في القرآن الكريم. هؤلاء الأنبياء خلاص، هؤلاء الأنبياء يعني، وذكرت منهم حزقيل. حزقيل كتير من الناس ما يعرفوش. ها؟ طيب نكمل بعد أذان العشاء. فالمقصود منهم مثلا النبي حزقيل والنبي شمويل أو شمعون والخضر، الخضر نبي في أصح الأقوال. فالمقصود يعني وده بالإضافة بقى أن مع كل نبي بتكلم عنه في هذه السلسلة بتكلم أيضا عن ذكر هذا النبي في الكتاب المقدس، وجاب نصوص من الكتاب المقدس. يعني مثلا قصة نوح، جبت ذكر قصة نوح في الكتاب المقدس في العهد القديم خلاص في التوراة، وبدأنا بقى نرد على الشبهات التي أثيرت على كل نبي من الأنبياء. يعني مثلا في لوط عليه السلام ونوح عليه السلام، امرأة كل منهما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فموضوع ازاي بقى خانت، كلمة خيانة هنا اللي ذكرت في الآية، الخيانة هنا ايه المقصود بيها؟ هل هي خيانة في الشرف ولا خيانة ايه؟ لا، اتضح بالأدلة ان هي خيانة. وبرضو في قصة آدم يعني خيانة في عدم اتباع الايه؟ الرسالة يعني، وكانت تسلط الأعداء على زوجها. في قصة آدم مثلا عليه السلام لما ربنا تبارك وتعالى أمر الملائكة بالسجود إلى لآدم عليه السلام، فقال إيه بقى؟ إلا إبليس. الله، إلا إبليس، ده كده من الآية نفهم إن إبليس كان إيه؟ من ملائكة بقى. تلاقي آية تانية تقول لك كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله، إزاي يبقى من الجن؟ وإزاي يقول إن هو أمر الملائكة إنهم يسجدوا وبعدين يستثني إبليس؟ ما لما يقول انه امر الملائكه انها تسجد وابليس ما سجدش يبقى معنى كده مفهوم ان ابليس كان من ضمن الملائكه. وتيجي ايه تانية تقول لك فازاي التعارض ده، وتجي لك ايه تانية تقول لك ان ادم خلق من تراب، وايات انه خلق من طين، وايات انه خلق من طين من صلصال كالفخار، ومن طين لازم، من حمأ مسنون. الله، هو منين بالظبط؟ فكل دي ايه يعني؟ كل الامور المتعلقه بكل نبي بدانا ايه نتكلم عنها ونوضح. لذلك السلسلة دي خدت معايا تقريبا 3 أو 4 سنين بس عشان احكي ايه عن 25 نبي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فانصحكم يعني ممكن بالرجوع ليها ان شاء الله. فالرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام. 18 نبي منهم جم في سورة الايه؟ الأنعام، في قوله تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له، ده الكلام ده على مين الأول؟ ها؟ إبراهيم، ركز. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فمنهم 18 نبي من 25 في سورة الايه؟ الأنعام. طب 18 من 25 بقى ايه؟ 7. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، جاء ذكرهم في سور ايه؟ مختلفة متفرقة في القرآن الكريم. ورسل الله وأنبياؤه من الرجال دون النساء، ومن الحاضرة دون البادية. الحاضرة يعني زي ما انت بتقول ايه الفرق بين المدينة والقرية، فاهم ازاي؟ هي دي الحاضرة يعني المدينة، والبادية يعني القرية البدو، خلاص كده. فالانبياء والرسل بيجوا منين؟ من الحاضرة. مش من البديل. خلاص؟ ويكونوا رجال وليسوا نساء. قال الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يبقى إيه؟ رجال. ليه بقى رجال؟ خلي بالك كلمة من أهل القرى، القرى جمع قرية، والقرية هي الحاضرة المحافظة يعني المدينة، عكس البادية اللي هي الصحراء والبدو. فهمتها؟ طيب ليه بقى النبي ما يكونش امرأة؟ اضحك معايا. أنا لسه ما قلتش حاجة. تضحك مقدما يعني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت كده مثلا إن النبي امرأة. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء لما تحصل أي مشكلة كان يروح يقولوا يا رسول الله يا نبي الله حصل موقف كذا، يوم ينزل الوحي يقول له الموضوع يوم يحلها؟ راحوا لسيدنا موسى عايزين يعرفوا مين اللي قتل الرجل ده، فقال لهم ايه؟ ان الله يأمركم ان تذبحوا بكرة. اتحلت المشكلة، نزل سيدنا جبريل قال له يا موسى، او الله عز وجل كلم موسى على طول مباشرة وقال له يا موسى قل لهم يذبحوا بقى. صح كده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تيجي مثلا اي حد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم اي سؤال، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يسألونك عن المحيض قل هو يعني بيسأل وربنا ينزل له الوحي ويجاوب على طول. خلاص كده؟ وخولة رضي الله عنها وارضاها سورة المجادلة أو المجادلة لما جت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشتكي، فإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة وأجابها. أنت فاهم أصل إيه؟ تخيل بقى واحد رايح يسأل النبية، ما هي بقى النبي ست امرأة، فقول لها الحل ايه؟ شوفي الموضوع. تقول له استنى معلش تعال لي بعد 10-15 يوم. ليه يا حجة؟ في ايه؟ تقول له اصلا عندي العذر الشرعي، عندي ايه؟ دم الحيض، فمش هينفع جبريل لان ده ملك ما ينفعش ينزل دلوقت، فاستنى ان شاء الله. يكون الناس ماتت ويكون الدنيا اتخربت على ما يبدا ايه؟ يبقى يجي الوحي. ينفع؟ طب بلاش دي حاجة تانية. مش بقول لك اضحك، هتضحك دلوقتي. اما تخيل بقى دلوقتي ايه؟ النبي بقى حامل والامه بقى ايه؟ ادعوا للنبي ربنا يمتعه بالسلامة يا جماعة. ينفع دي؟ طب حامل هتطلع ازاي في الغزوات؟ هتطلع ازاي؟ طب بلاش حامل، ازاي تطلع في الغزوات وتبيت في الخيم في الشوارع والطرق في الصحراء يعني والفيافي بقى في الطرق، وتخرج بقى الغزوة مثلا زي غزوة تبوك مثلا 50 يوم وهي لوحدها بقى وسط ايه؟ وسط بقى اصحابها. طب تيجي ازاي؟ وبعدين بقى وهي حامل ادعوا ربنا يرزق النبي بتاعنا بولد ولا بنت على حسب بقى، وقولوا له ايه؟ يا نبي الله نفسك في ولد ولا بنت؟ ينفع؟ ما ينفعش. فعشان كده ما ينفعش ايه؟ النبي يبقى ايه؟ يبقى امرأة. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبيا. هتقول لي الله، أمال السيدة مريم فتمثل لها بشرا سويا ويكابد اللي هي أم سيدنا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ثم هو بنص القرآن إيه؟ وحي. نقول له خلاص يبقى النحلة برضو ايه؟ رسول. وأوحينا إلى النحل. طيب خلاص بقت النحلة رسول؟ انت فاهم قصدي ايه؟ فهنا الوحي ده اسمه وحي إلهام، مش وحي وحي رسالة. يعني جه جبريل عليه السلام بالرسالة. فالمقصود أنه ليس في النساء نبية. وسجاح، سجاح اللي ادعت النبوة مع مسيلمة الكذاب، لما جت ادعت النبوة فقالوا لها ايه ده بس النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليس نبي بعده، قالت له صادق ولكن لم يقل ليس هناك نبية بعده. ذكية برضو تعرف ترد. وإنما فيهن صديقات ولسنا نبيات. نبية يعني كما قال الله تعالى مخبرا عن أشرفهن وهي مريم بنت عمران، حيث قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ما قالش نبية، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وسبحان الله خلي بالك من كلمة كان يأكلان الطعام دي، تعرف ختمت الآية بكلمة كان يأكلان الطعام ليه؟ ده قطح في ألوهيتهما. يعني إذا كانوا دول بيأكلوا الطعام، ما هو الإنسان يأكل طعام إمتى؟ هو أنت بتحتاج تأكل طعام إمتى؟ أو ليه بتحتاج الطعام أصلا؟ ليه بتحتاج الطعام؟ لأن أنت أصلا جسمك مكون من مجموعة من الأجهزة والأعضاء، والأجهزة والأعضاء دي مكونة من مجموعة من الإيه؟ من خلايا، والخلايا منها خلايا بتموت وخلايا بتنمو باستمرار طول الوقت. يعني وانت قاعد دلوقتي كده، وانت قاعد القعدة دي في خلايا منك بتموت وفي خلايا بتتجدد وبتولد، خلاص كده. فالخلايا اللي بتموت دي، واكتر بقى الخلايا اللي بتموت الجلد وخاصة البشرة بتموت باستمرار. فالمقصود الخلايا اللي بتموت دي محتاج انت خلايا جديدة. هتجيبها منين؟ عن طريق البروتين والنشويات والكربوهيدرات والفيتامينز وغيرها من العناصر الغذائية. هتجيبها منين؟ من الطعام. وبعدين يبقى انت دلوقتي في داخلك انت اصلا بتموت، يعني انت نفسك بتموت لحظة في لحظة، فمحتاج اكل عشان تعوض الفاقد، فبتذهب لإيه؟ للطعام. بعد ما أكلت نتج عنه طفل، إخراج، بعد ما جسمك خد المواد المفيدة منه أصبح فيه ألياف وغيره، محتاجة إيه؟ تخرج. يبقى تدخل الحمام. ده أنهي له ده بقى إن شاء الله. فربنا قضح في ألوهيتهما بإيه؟ بكلمتين، كان يأكلان الطعام، بس خلص الموضوع. اللي بيفكر بقى فوصفها الله عز وجل في أشرف مقاماتها بالصديقة، بالصديقية وليست بالنبوة. فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام، ده مقام تشريف وإعظام لها، ويسكت عن إن هي تبقى نبية، يبقى ده دليل على إنها أعظم حاجة فيها إنها تبقى صديقة، فهي صديقة بنص القرآن. وقال وقوله من أهل القرى، المراد بالقرى يعني المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخلاقا. افهمها الجزئية دي مهمة. واحد يا جماعة عايش في الأرياف في الصعيد أو في الفلاحين، واحد عايش في المدينة، الاتنين اتقابلوا، ده طريقة كلامه هتبقى زي ده؟ اللي عايش في الأرياف والفلاحين ده هتلاقيه بيتكلم بصوت عالي، صح؟ ليه؟ عشان متعود ان هو فين؟ عنده الأرض براح، وعنده ابن ولا حاجة بيجيب الزرعة من هناك ولا بيحصد ولا بيرعى أعزكم الله الماشية ولا حاجة، فبينادي عليه بصوت عالي وبيتكلمه بصوت عالي، فهو متعود كده خلاص. إنما الناس في المدينة البيت لازق في البيت، فأنت لو صوتك عالي شوية خلاص أسرارك طلعت لجارك، صح؟ وبيفصل بين البيت والبيت طوبة، يا ريتها طوبة نايمة، ده طوبة قايمة، يعني لو بصبعك عملت كده هتعدي لجارك، صح ولا لا؟ فلذلك تبص تلاقي سكان المدينة في طباعهم في ايه؟ رقة وذوقيات عالية شوية عن سكان الأرياف. ده مش غلط ولا عيب في سكان الأرياف ولا شتيم، إنما ده طبع البيئة بتحكم على الإنسان اللي بيعيش فيها. والإنسان اللي بيعيش في الجبل والصحراء تعامله دايما مع الصخور، فدايما تلاقي إنسان ايه؟ في قسوة شوية برضو وغلظ. يعني سيدنا عمر الخطاب في تعامله غير تعامل مثلا، هو نفسه قال كده، قال لما احنا هاجرنا ورحنا من مكة رحنا المدينة، اصل هو كان سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم حصل إشاعة كده في المدينة المنورة ان النبي طلق زوجاته كلهم مرة واحدة. سيدنا عمر قلق، يقلق ليه؟ بنته حفصة عايز يشوف بنته، لانه قبلها اصلا كان حصل حوار كده بين سيدنا عمر وبين زوجته، فبيعلي صوتها عليها، بيعلي صوته بقى، ما هو راجل بيت بيعلي صوته عليها بقى ويشد عليها في الكلام، فقالت له انت لسه عايش في الموضوع ده؟ قال لها موضوع ايه؟ قالت له انت لسه عايش في ان انت بقى تعلي صوتك بقى والكلام ده؟ كان زمان بقى يا عم، كان الكلام ده ايام ما كنا في مكه. قال لها يعني ايه الموضوع؟ قالت له ده الناس هنا في المدينه لما جم بقى المدينه وشافوا الناس، ده النساء هنا في المدينه المراه ممكن تهجر زوجها للصبح، تهجر زوجها حتى الليل. قال لها ايه ده؟ دماغه بقى فكرت في مين؟ في بنته. وحافصه بتعمل كده مع النبي؟ قالت له اه. جري على بنته، تعالي انت بتعملي كده فعلا؟ قالت له اه. قال لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت هتروحي، ده انت هتوديني في داهيه وتودي نفسك في داهيه، ايه وانت بتقلدي السيده عائشه؟ طب السيده عائشه ابوها ابو بكر، انا عمر وانا زيه، وانت ما انت زي عائشه، انت بتقلديها في ايه؟ يعني ده عايز يقول لها السيده عائشه لها مكانه عند النبي هيعديها لها، انما انت ما ينفعش يعديها لك، هو عايز يقول لها كده يعني. فقول لها لا الزمي حدك. فمرت الايام وسمعوا موضوع اشاعه ان ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته كله، فقال بس حصل اللي انا حذرتها منه، قلت لها ما تعملش كده اهو طلقها، فجري عليها عشان يشوف الموضوع ايه. فلقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ هجر زوجاته شهر لا يدخل على امرأة ولا له علاقة بامرأة فيهم. فالمقصود ان سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان بقى بيقول ايه بقى؟ بيحكي بقى مع النبي، بدأ يحكي، فبيقول له ايه؟ فطفق نساؤنا يأخذن من أخلاق نساء الأنصار. شوف برضو أدب سيدنا عمر بيقول إيه؟ بيقول يعني بدأت النساء بتوعنا يتعودوا منين؟ من أخلاق نساء الأنصار. هو ما يقصدش كده، هو يقصد إن دي عيب إن إزاي مراتي أقول لها كلمة تردها لي، مش متعود سيدنا عمر. ففهمت أنت؟ بس أنا عايز أشاهد من الحديث إيه؟ إن البيئة اللي كان عايش فيها مكة تختلف عن إيه؟ عن المدينة. حتى لحد النهاردة لو عملت انت حد من سكان مكة تلاقيه بيتعامل بغلظة عن سكان المدينة، فالبيئة ايه؟ بتحكم. وصل الصورة اللي انا عايز اقولها؟ فالمقصود يبقى قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، دي فهمناها خلاص، نوحي اليهم من اهل القرى. فكلمة من اهل القرى المقصود بالقرى هنا المدن، وليس أنهم من أهل الإيه؟ البوادي، الذين هم من أجفى الناس طبعا وأخلاقا، اللي هم أهل البادية، فما ينفعش نبي يبقى بالأخلاق دي. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طبعا وألطف من أهل بواديهم، وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون في البوادي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب غير العرب، الأعراب يعني سكان البادية بتوع الصحراء، وقال قتادة في قوله تبارك وتعالى من أهل القرى لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود، يعني الناس اللي بيعيشوا في خيمة وعمود خشب غير الناس اللي بيعيشوا في بيوت وقصور فاهمني؟ وهذا الذي جاء في هذه الآية من أن الرسل من أهل القرى لا ينافيه قول الله تعالى وجاء بكم من البدو. سيدنا يوسف لما بيكلم أبو يعقوب عليه السلام وإخواته، طب ده بيقول لهم وجاء بكم من الإيه؟ من البدو، يعني أهل إيه؟ بادية، يعني عكس أهل الإيه؟ القرى. ويعقوب إيه؟ نبي، يبقى في نبي جاي من البادية اهو، فهمتها قصدي ايه؟ هذا لأنه محمول على أن يعقوب نبي في المدن وخرج بعد ذلك إلى البادية، رجع قعد في فلسطين في الصحراء، أو أنه نزل في مكان يقال له بدا، هو عايش في مكان اسمه ايه؟ بدأ، يعني فلسطين دي قديما كانت اسمها ايه؟ بدأ. أو أن البدو الذي جاء منهم يعقوب مستند للحاضرة فأعطي حكمه، يعني يقول مثلا ايه؟ فلان من البدو، فكانت تسمى كلمة البدو على كلمة الحاضرة، البلاد المتحضرة يعني. ذكر هذه الوجوه شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب للذب عن آيات الكتاب عند هذه الآية من سورة يوسف عليه السلام. وبكده يبقى بدأنا نعرف شيئا يسيرا عن الركن الرابع الإيمان بالرسل. لكن يبقى عندنا سؤال، هل هناك فرق بين النبي والرسول أم ليس هناك فرق أم كلاهما واحد؟ ولو كان هناك فرق بين النبي والرسول فما هو؟ السؤال ده إجابته الأسبوع القادم إن شاء الله. قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.